إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم محكمة. محكمة الفن الغنائية. التأليف حسيب غباشي، المونتاج عبد العال هلال، الإخراج أحمد حجازي. محكمة الفن على وداء مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة كل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن على وداء مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة كل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوة، دلوقتي هنفتح جلستنا قبل فتح الجلسة. وحياتك يا قاضي، قولنا ايه اختصاص المحكمة دي؟ قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قولنا ايه اختصاص المحكمة دي؟ للي خالف يوم وجنة عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. للي خالف يوم وغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش ادلة او قدم شهود، اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن، اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. اندهلي يا حبة على المتهم في الشريط 51 اغاني جيزة. المتهم حضر والنيابة اعتذرت. معلش نحاكمه من غير نيابة اوفر له. يا سلام يا سعادة القاضي، ده انت طيب قوي فعلا. وربنا ان شاء الله هيبارك لك في عينيك وفي جلستك. طيب تعال هنا. انت ازاي تدخل على الحسن والجمال بدون سابق موال؟ وايه السبب؟ دوبوني الغمزتين. الغمزتين اللي هم الدلعادي اللي فوق الورد دي. انا بحسب اللي فوق السطوح، كنت هشدلك النيابة فورا. ولما دوبوك الغمزتين ما اتصلتش بأقرب محكمة ليه؟ بنسى نفسي رحت فين. وازاي بقى وقعت في ايد العدالة؟ لما طال الشوق عليا راحوا قفشينك يا كبدي. ولما اتقفشت اعترفت بحبك طبعا. قلبي قايل يعمل ايه؟ قول له يعمل معارضة. او كنت وكلت محامي؟ اهو المحامي برضو بينفع. نعمل ايه ونسوي ايه؟ طيب ناوليني ملف القضية يا حبة. مش لاقياه يا سعادة القاضي. ازاي بقى يا حبة الكلام ده؟ يا اختي شعراسني يا سعادة القاضي، ما هو الظاهر ان عشان اكتر القضايا بتبقى سريعة الملفات بتتباعزة. طيب مش تبقى تهدي في الملفات شوية؟ ايه اللي حصل بقى؟ خلاص نحكمه في الطوالي من غير ملف. عايز اعرف ليه وش معنى النهاردة؟ انا حر يا اخي، ده شغلي ومن حق اتصرف. ثم عاوز اعرف ايه اللي جاب حضرتك في جلسة النهاردة؟ ده جاي يطلب صورة الحكم في القضية اللي فاتت. طيب معلش بقى يا استاذ اصبر شوية. ايوب لما صبر واحد وانا التاني. شهدة يا حبة؟ يعني شهدة؟ طب وشرف وشرف؟ معلش لما قابل الأستاذ أيوب أفندي المصري لازم أقول له. إيه رأيك بقى؟ بلاش تقول له. أهو كده كش. أصلا مش داخل دماغي إن الأستاذ أيوب واحد وإنت التاني، أنا راجل مفتح. تقصد إيه؟ تقصد إيه؟ بحلف لك واجيب لك 100 دليل. ايوه لازم تحلف. مش راح احلف يا اختي. مادام مش عايز يحلف ما تدلوش صورة الحكم يا سعادة القاضي. انا عايز اعرف انت دلوقتي طالب صورة الحكم دي ليه؟ عايز اسمعها تملي. طب ايه رأيك بقى في اللي مش هيديلك صورة الحكم دي اللي انت طالبها؟ مش بطلبها منك صدقة او احسان. احسن مين وانصاف مين يا استاذ؟ بالمناسبة دي قولي يا اخ، انت طبعا سمعت الاستاذ بيقول الاستاذ ايوب لما صبر واحد وانا التاني، ايه رأيك؟ تعرفه هو والاستاذ ايوب؟ اللي صحش في قلبي هم دول. بقى كده. واللي قال عليا حبي هم دول. واللي هيودوك في توكر هم دول. ايه رايك بقى يا عم فيما نسب اليك؟ احلف بالله مظلوم مظلوم وياه. ايوه ايوه ما هو باين. اندهيلي يا حبه على المدعيه في القضيه. حضرت المطربه في الزمان والمكان. خليها تتفضل. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى. ايه ايه ايه ايه؟ هو انتي؟ ادي الجمل وادي الجمال، وطبعا سمعتي اقوالهم. مهما يقولوا مش هيطولوا. واحد يا ست منهم بيقول دوبوه الغمزتين، والتاني بيقول في قلبه شوق وحنين، فما قولي؟ ولا صدقش ولو حلفوا لي. قلت في اقوالك انهم عاوزين يبقوا احبابي. ولما فوتوا واحد يبصولي. سامع يا استاذ محرم؟ انت اللي هويت. وانت؟ انا اللي بكيت. يعني حضرتك اللي معصوم من الحب؟ انت عارف قلبي واقرب مني ليه. انا؟ انا اعرف حاجة زي دي؟ واللي جوه القلب ادرى مني بي. هم قالوا لك عليا دكتور في القلب؟ انا دكتور في الموسيقى يا ابني. قولي يعني تقصد ايه؟ يقصد ان الحب مش عيب. هو في الزم الحب يا ابني؟ ده انت على نياتك قوي. ايه العذاب ده والهوان ده؟ ماله العذاب ده والهوان ده؟ ده شيفة للقلب. قلبي مين قلبي مين اتحمل؟ ربنا ما يحرمني من قلبي. ماله قلبك يا حبة؟ قلبي قلبي ده بطل يا مشال حب ما شالوش لوري. ده حب بالطرناطة. عرفت بقى الحب يا اخويا؟ الكلمة دي بتنزل على القلب تصحي. يعني جازتها انها بتصحي القلب علشان يروح لحب في مواعيده؟ يعني مفيش مفر من انك تقر امام عدالة المحكمة وتعترف للمدعية بحب. انا كمان شايفة الحب في عينيه، بس هو اللي بينكر مش كده؟ وحاول اهرب من الحقيقة. يا اختي قايس بقى وقول لها بحبك. حفظها له يا حبه، يمكن ما قالهاش قبل كده. حاضر حاضر قول. ألف حاء باء كاء أحبك. دي كلمة أحبك تخفف ألم. ما هي كلمة كبيرة لكن بتنزل على الروح تحييها. زي الندم زي الندم بينزل على الغصن ويسقي. برافو عليك. وتقولي ما حبيتش قبل كده؟ على مين؟ ما انا تني وراه لما جبت قلبه. والكلام ليك يا استاذ، قولي له يا شاديه. والكلمه عليك حلال وحرام عليا انا. هو خايف لا تحب غيره يا شاديه. يا حبيبي طب ومال؟ وماله ازاي؟ يعني تشغلي قلبين في جلسه واحده؟ وده فيها حاجه دي وده فيها حاجه دي وده فيها حاجه. ايوه فيها ست اشهر يا روحي. طب ما دام بتحب محرم سلميه قلبك على يد العداله. وده العادي ماهي هتسيبيه كده؟ وانا رهني اشاره يا نواره. يا كبدي يا اخويا. سمع يا شادية، مين بقى حبيبك في دول؟ قوليها بصراحة يا شادية. حبيبي اسمراني. اعلنتها صراحة اهو يا محرم. ايه بقى اللي مزعلك منها؟ زي نور الشمس حبي وتنكره. معلش يا اخويا، يمكن اليوم اللي حبيتك فيه ما طلعتلوش شمس. وليه تنكري حبه يا شادية؟ لا لا لا لا، مالكيش حق أبدا أبدا، مالكيش حق. إن كنت باقي على حبه اعتذريله. وين زعلتي؟ يبقى اضربني لحقولك بس ولا كفاية. وبناء عليه حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم وإدانة المدعي بالحب المؤبد وترقية الحقبة المؤدبة إلى رتبة مطربة، وعملا بالمادة 12 من بحر الموال يخرج الحبيبين في الحال ويشق طريق مستقبلهم في عبور المشاة دغري، لا يبصوا يمين ولا شمال. مبروك مبروك يا حبيبين، خدها في ايدك يا حبيبي العين. مش راح اقول لك رايحين فين، رفعت الجلسه. محكمه الفن الغنائيه صدرت احكامها صدرت أحكامها الفكاهية، أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن، حلاوتها يا حلاوتها. التأليف حسيب غباشي، حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. المونتاج عبد العال هلال، حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. الإخراج أحمد حجازي. يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن، يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. اخترنا لك من كل الفنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. عندنا جوازات كويسة أوي، القران القران قران، ياللي عايزين قران قران ميمون، قران ميمون بن زهير. قرا يا أخوي، الناس مش عايزة تتجوز ولا إيه؟ اللي عايزين الجواز، الجواز طلع قرب قرب. بعدين بقى في الخلق اللي ما عندها الذوق دي، ما قلنا الجواز طلع ايه؟ خلاص فيش حد عايز يتجوز بالذوق، لازم اجوزكم بالعافيه. خد يا جدعان، انت جدع اللي ماشي. نعم ماشي كده ليه على طول ولا كأن واقف حد بيلم ولا حاجه؟ ايه هتستعبط؟ حصلها يا معلم. قول لي ورد عليا بسرعه، انت متجوز؟ السؤال البايخ دي رد عليا بلاش رماد احسن عورك وديني. متجوز؟ لا اون فيس. اون فيس ده ايه؟ يعني على وش. على وش ده ايه؟ يعني على وش جواز خاطب، يعني قصر الكلام عازب. لا ارمل. أرمل أرمل ولا جريج، إحنا مالنا زي بعضه. يعني عازب ولازم تتجوز على إيدي وخلاص كده هو؟ طبعا لازم تتجوز على إيدي. أنا أتجوز على إيدك؟ طبعا. اخلص بقى وقول لي عايز تتجوز كام واحدة، شكلها إيه؟ يلا بقى كام واحدة وشكلها إيه؟ مال إيه؟ يا راجل أنت، أنا بقول لك إنني خاطب خاطب. ما هو اسمع بقى، بلاش لماضة، مش عايز لحسن حقدك في سنانك أنزلك ساكت. والله الله الله الله، حاجة غريبة، قال ينزل لي ساكت. أنت فهمني، أنت بتشغل خطبة ولا حنوتي؟ لا خطبة. ليه خطبة؟ هو في خطبة بشنب؟ الله الله الله، الخطبة يا عزيزي لازم تكون واحدة ست. يا أخي أنت ليك جواز وبس؟ الله، مالك أنت ست ولا راجل؟ أصلي بقى بلا جافية، يعني أنا شخصيا راجل مدير وما أحبش حد أبدا يخطب لي. أنا خاطب بنت أنكل محمد أبو شويلم. أنكل؟ أيوة أنكل. شفت بقى واللي وقعت في ناس غجر زي دول؟ غجر؟ طبعا. اسمع ما أقول لك، انا ما تقول ما تقولش على بنت عمي الكلام ده، دي بنت عمي واني اخرس. ولا انت ولا غيره بنت عمك ولا بنت ستك، انا رايح اكتب لي بنت عمه. امال انا بنادي وبنبح في قلبي على مين؟ على نفسي، مش عشان البلاوي اللي زيكم تتنيل وتتلم. وهو الجواز بالعافيه يا جدعان انت؟ امال يعني اسيبكم كده تتصرمحوا في الشوارع؟ مفيش حد يلمكم؟ حلوه قوي دي. ولما انت تروح تتجوز بنت عمك، بلات الناس اللي قاعده في بيوتها دي تتجوز منين؟ يا بابا والله انا عايز عايز انت عايز عايز عايز ايه يا ولد؟ عايز اتجوز. ومين بقى يا سيدي اللي حضرتك عايز تتجوزها دي؟ دي بنت كويسه قوي وعندها عزبه 200 فدان كده. شيء جميل يا افندي، يا ناقص يا عديم الخشه. ليه بس يا بابا؟ من امتى يا ولد بتوزن العروسه بالفلوس؟ ما انتش عارف يا ولد اننا ناس محافظين ويهمنا فقط وقبل كل شيء الاصل الطيب. ايوه يا بابا عارف عارف. امال عزبه ايه وكلام فارغ ايه يا قليل الحياه؟ ما هو يا بابا خلاص يا بابا المسألة. بس يا بابا بس مش عايز ولا كلمه. يا بابا بس يا بابا حاضر. والعزه بتاعتها دي فانهي بلد؟ في المنوفيه يا بابا. عظيم، يعني من احسن الاطيان. ايوه يا بابا. هما كام فدان قلت لي؟ 200 فدان. مش مهم، ان شاء الله يكونوا 199 فدان. بس المهم انها تكون طيبه وبنت حلال. لا اطمن قوي من الناحيه دي قوي، هي دي ملاك. ايوه ملاك، املاكها تدل على كده. لا وحلوة كمان يا بابا. نعم حلوة. يعني ايه ولا هو مفيش خشة مفيش حياة؟ ما يا بابا المسألة خلاص. قصدي اقول بس عاوز اقول ان شيء جميل خالص. ما عايز كمان حضرتك توصفني بجمالها؟ لا يا بابا انا متأسف. ليه لا؟ اوصف اوصف. يا عيب يا بابا عيب. لو ما تخليت عيب ما توصفها بالمرة. يا بابا مش مرضى الدرجات. لا والله اوصفها اوصفها. يا بابا مش ممكن. بس يا اخي اوصفها بقى، فلقتني دي حاجة طاها. اذا كان كده اوصفها. هي وشها بقى كده زي القمر. الله الله. وعينيها كده زي الله. الله الله الله. زي الله. الله الله الله. هي عينيها كده زي الله. ايه يا ابني ايه زي الايه؟ فيهم سحر. الله الله سحر. بقى ده ادب؟ دي تربيه؟ اسف يا بابا اسف. خلاص شلت برقع الحياه يا ولد. سامحني يا بابا. ايه خلاص حاضر. وقوامها شكله ايه؟ قوامها زي غصن البان يا بابا. اخص الله يخيبك، ايه يا ولد الالفاظ الخارجه دي؟ حاضر يا بابا. ما انت يا بابا اللي بتسالني بس. خلاص خلاص حاضر. وساكنه فين البنت الطعمه دي؟ ساكنه في شارع التوت نمره 7. نهايه. ولو اني ما كنتش احب ابدا انك تفتح عينيك على الحاجات دي من دلوقتي، لكن امر لله. تعال اخطبها لك. يلا يا بابا. وراح الاستاذ الراجع عشان يخطب العروسه لابنه، وبعد شويه رجع ابنه هالك نفسه من العياط. لا خطبها. ابو زعلان ليه ما دام خطبها لك؟ ما خطبهاش ليا، ده خطبها لنفسه. قلبك اوعى تكسر اوعى تكسر ابدا فيها ابدا فيها بنت الحجر ويكسر لك ساعة القلب ساعة القلب اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا فاخترنا لك على الشرق الأوسط. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الصورة الغنائية باب الحديد. يوسف وهبة، الحان حسين فوزي، التوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا عطية شرارة، إخراج أحمد أبو زيد. وحشنا العودة غريبة والله يا ريت بعد ليالي من التغريبة وحشنا البيت. قلبي بغني وانا في باب الحديد وابوي سامع شريان جنبي عالصعيد وابوي سامع بعد ما كنت بعيد يا وابور الساعة 12 يا مكبي الصعيد يا وابور يا وابور الساعة 12 يا مكبي الصعيد يا وابور الساعة 12 يا مكبي الصعيد وأديني مروح بلدي أديني مروح بلدي والليلة Yeah. حاسبك قدام على مهلك حاسب يا امام لو جمت معاد القطر يبقى تمام ده سهيل ده سهيل الهوى راح يجي من الشباك بالليل والله خلاص الليل هو ليل انت يا ست يا شايلة العين تعالي ارتاحي وبفي ازاي على كده صباحي وفين قطر الترحيل ابهاي ما قدامك اهو قطر الترحيل Thank you. الواد والبنية في حالة حب. الليل بالتسعي الليل مدد يا شيخ العرب يا سيد. كف نحاس موزون في عيون الخلق مرايا من الإحساس. وأنا قلبي هناك، أنا قلبي هناك، أنا قلبي هناك، قلبي هناك. وبحق الحب بلاش تسألني تقولي مين وداك، أنا قلبي هناك. العيد بيفرح كل الناس، العيد بيخلي حياتنا حماس، العيد بيفرح كل الناس، العيد بيخلي حياتنا حماس، العيد قدمنا لكم الصورة الغنائية باب الحديد. اشترك بالغناء شفيق جلال، فايد محمد فايد، زينب يونس، توفيق فريد، ممدوح بيرم، أماني جادو، محمد المدني، سعيد حافظ، والعربي سلطان. الصورة الغنائية باب الحديد من تأليف يوسف وهبة، ألحان حسين فوزي، التوزيع وقيادة الأوركسترا عطية شرارة، إخراج أحمد أبو زيد.